وقد اعترف له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنهم كانوا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه أو من كان مثله، أي مثل ابن عباس، فقال أنتم معشر الأنصار أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. نعم، وقد ثبت في الصحيح أنه بين لابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما كان يفتي بجواز الصرف، كان يفتي بجواز المفاضلة، فبين له ابن عباس، فبين له أبو سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن هذا. فأبو سعيد أيضا من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأحيانا يشترك هو مع أبي هريرة في رواية الحديث أو رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي معنا. فكما سوف يأتي بإذن الله أن أبا هريرة رواه أيضا كما رواه أبو سعيد رضي الله تعالى عنهما. وأبو سعيد قد توفي بعد السبعين، توفي نحو 74 رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا وسننا، ضبطت بالضم وبالفتح، والأكثر بالفتح، الأكثر بالفتح، والسنن بالفتح هي الطريق. إذن لتتبعن طرق من كان قبلكم، سننا طرق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهذا كناية عن شدة المتابعة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. جحر الضب ضيق وليس له قيمة، وهو جحر ضب، فهذا كناية عن شدة المتابعة، وأنه حتى في الأمور التي لا قيمة لها ولا فائدة منها ولا مصلحة ولا منفعة، فأنتم تتبعونهم فيها. نعم، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني من الناس إلا أولئك الذين سوف تتابعونهم. وسوف يأتي بإذن الله في حديث أبي هريرة فارس والروم، فارس بدل اليهود والنصارى، فارس والروم. نعم، هذا الحديث قد خرجه الشيخان، فروياه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذه سلسلة فيها بضعة أحاديث، هي سلسلة في الدرجة العليا من الصحة، ولكن الأحاديث فيها ليست بالكثيرة، يعني ليس مثل سلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أو سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، أو هشام بن عروة عن عروة عن عائشة في الكثرة، ولا هي في الدرجة العليا من الصحة. نعم، هذا المعنى كما ذكرت قد جاء عن غير أبي هريرة، عفوا، هذا المعنى قد جاء عن غير أبي سعيد في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه، ولكن فيه بدل اليهود والنصارى فارس والروم. نعم. وجاء هذا المعنى أيضا عن غيرهم من الصحابة، هذا المعنى جاء عن غيرهم من الصحابة. نعم. في هذا الحديث مسائل، أول هذه المسائل هو متابعة هذه الأمة لليهود والنصارى ولفارس والروم ولغيرهم من المشركين والكفار. الأمر الثاني أن هذا ليس في كل الأمة، لأنه لا شك أن الأمة معصومة بجميعها، ولا تزال طائفة منها على الحق منصورة إلى قيام الساعة، فالحق باق إلى قيام الساعة، ولكن المقصود الكثرة، المقصود الكثرة، وأن هذا الأمر ينتشر مع الأسف، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا من باب التحذير والتنبيه لأمته لئلا يتابعوا اليهود والنصارى وفارس والروم وغيرهم من الكفار. نعم. إذن المقصود بذلك الكثرة. الأمر الثالث أن هذا من علامات الساعة، لأنه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تتبع أمتي وتأخذ بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، الفرس؟ قال: فارس وروم. قال: ومن الناس إلا أولئك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من علامات الساعة، وحصل هذا بالذات بعد القرون المفضلة، وبالذات في وقتنا هذا وفي زمننا هذا. فلا تسأل عن كثرة من وقع في ذلك، وأن هذا الأمر فشى مع الأسف الشديد. نعم. الأمر الرابع أو الفائدة الرابعة أن هذا الحديث هو من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن شيء قبل أن يقع، ثم وقع هذا الشيء بعدما أخبر، فهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن يعني علامات نبوته قد استقصاها أهل العلم وتتبعوها. نعم. وألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة. الأمر الخامس أن هذا الحديث وما كان في معناه هو قد سيق مساق الذم، سيق مساق التحذير، وأن هذا الفعل مذموم، وهو متابعة والتشبه باليهود والنصارى. أن سياق الحديث خرج مخرج الذم والتحذير والإنكار والتنبيه. الأمر السادس أن التشبه، الأمر السادس هو فيما يتعلق بأنه في حديث أبي سعيد اليهود والنصارى، وفي حديث أبي هريرة فارس والروم، وفي بعض الأحاديث بدون تقييد. إذن المقصود هو التحذير من مشابهة غير المسلمين، والتحذير من متابعة الكفار والمشركين. فليس مقصودا بالذات اليهود والنصارى بعينهم دون غيرهم، أو ليس مقصودا فارس والروم بعينهم دون غيرهم، وإنما المقصود التحذير من مشابهة أعداء الله من جميع الكفار والمشركين. ولذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرجوكم عن دينكم إن استطاعوا، إلى غير ذلك من النصوص. إذن لماذا خص اليهود والنصارى وفارس والروم؟ لأن كانوا هؤلاء بالنسبة لفارس والروم هم لهم الزعامة والمكانة عندما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذا في رواية: ومن الناس إلا أولئك. وعندما ذكر اليهود والنصارى في الحديث الآخر وهو حديث أبي سعيد، فالجمع بين هذين اللفظين الحكمة في ذكر ذلك هو أن فارس وروم فيما يتعلق بالسياسات وفيما يتعلق بالأمور الدنيوية، وفيما يتعلق بالأمور الدينية اليهود والنصارى، فيما يتعلق بالأمور الدينية بالذات اليهود والنصارى، وفيما يتعلق بالسياسات والأمور الدين الدنيوية هو فيما يتعلق بفارس وروم. إذن المقصود النهي عن ذلك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي في السنن، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: من تشبه بقوم فهو منهم، وليس منا من تشبه بغيرنا. نعم. الأمر السابع أن التشبه هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الذي يوجب والعياذ بالله الكفر والخروج من الملة، الذي يوجب الكفر والخروج من الملة. قال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في على حديث ابن عمر قال: ظاهر هذا الحديث الكفر، وهو من تشبه بقوم فهو منهم. قال: ظاهره الكفر، حديث ابن المنيب الجرشي عن عبد الله بن عمر الذي في السنن قال: ظاهره الكفر. وهذا فيما يوجب الكفر ويوقع في الكفر. فمن تشبه بأعداء الله بحيث فعل مثلهم في عباداتهم وفي تعظيم شعائرهم الدينية فهذا منهم والعياذ بالله. ولذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص فيما رواه البيهقي وغيره، قال: من أقام بين المشركين وصنع نيروزهم وساكنهم وكذا وكذا فسوف يحشر معهم، حشر معهم. وثبت في حديث جرير بن عبد الله البجلي وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد أبق فهو كافر، في رواية فهو كافر، وفي رواية الأخرى فقد حل دمه. هذا إذا أبق والتحق بالمشركين وكان منهم على المسلمين، هذا من أعظم أنواع التشبه بهم. ولذا ربنا عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذا في مجرد الركون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالنصوص التي تنهى عن التشبه بهم وطاعتهم كثيرة، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، في طاعتهم في بعض الأمر، فكيف في طاعتهم في كل الأمر؟ نعم. فالقسم الأول التشبه الذي يوجب الكفر والردة، وهذا كما تقدم تعظيم شعائرهم الدينية أو التشبه بهم بالإقامة فيما بينهم والانحياز الكامل لهم وأن يكون معهم ضد المسلمين، فهذا من الردة والعياذ بالله. ولذا التشبه يدخل في الموالاة، التشبه بأعداء الله يدخل في الموالاة. نعم. القسم الثاني التشبه بهم فيما هو دون ذلك، يعني في الأمور الدنيوية، في لباس خاص بهم، في شيء هو علامة عليهم، فهذه معصية وأمر منكر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد لبس لباس الكفار، أمره أن يحرق هذا اللباس الذي كان قد لبسه لأنه من لباس الكفار. فكل ما كان من لباسهم وعلامة عليهم وكل ما كان هذا الشيء مختص بهم فلا يجوز للمسلم بحال أن يتشبه بهم في هذا الأمر. حتى أن الإمام بن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم وسمى هذا الكتاب على سبيل العموم مخالفة أصحاب الجحيم من كل ملة ومن كل جنس غير المسلمين، فساق من الآيات ومن الأحاديث والآثار الشيء الكثير. الشاهد من هذا حتى أنه ساق بعض الآثار عن بعض أهل العلم من السلف أنهم كرهوا أيضا حتى النعال التي هي تختص بالكفر، حتى النعال التي تختص بالكفار ذكر ذلك، وأن بعض السلف أنكروا هذا الشيء، وحتى أنهم قالوا حلق القفا هذا من فعل المجوس أو فعل المشركين، فأنكروا حتى أشياء هي يعني الكثير الآن لا يبالي بها. نعم. فهذا القسم الثاني. القسم الثالث هو في الأمور التي فيها مصلحة وفيها منفعة وليست من هديهم الخاص ولا من شعائر دينهم. نعم، يعني صناعات وما شابه ذلك، ف هذه الأمور لا بأس بفعلها، وأخذ النافع والشيء المفيد الذي ليسه، يعني هذه الأمور ليست خاصة بالكفار، الاختراعات والصناعات وما شابه ذلك، هذه أمور ليست خاصة بالكفار، فهذه أشياء مشروع الاستفادة منها والأخذ بها. ولذا يحكى أن الخندق الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفره عندما جاء المشركون وجاء الأحزاب من كل صوب وأمر عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق على المدينة. قيل أن هذا أخذ من سلمان، قيل أن الذي أشار بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأن هذا شيء لا تعرفه العرب. لكن هذا طبعا جاء في السيرة لكن لم يثبت من حيث الإسناد، هذا ليس بثابت. نعم، تدوين الدواوين هذا كما تعلمون في عهد عمر، فهذا أخذ من الفرس والروم، وضع الديوان وتسجيل أسماء الناس، لأن هذا شيء مفيد وفيه مصلحة، فهذا أمر لا بأس به. فالأشياء التنظيمية وما شابه ذلك واختراعات وصناعات وما كان مثل هذه الأمور، فهذا أمر لا بأس به، وهذه أشياء مفيدة ولا تختص بزيد أو عمر من الناس، بل هي أشياء مشتركة. نعم، فهذه هي ما يتعلق بأحكام التشبه. في مسألة وقد ذكرتها قبل قليل لكن ننبه عليها زيادة في بيانها، وهي مسألة الاحتفالات التي هي من فعل الكفار. هذه الاحتفالات إما أن تكون دينية وإما أن تكون دنيوية، هي في كلا الأمرين لا تجوز. لكن الاحتفالات الدينية، والعياذ بالله، من عظم هذه الاحتفالات فهو من القسم الأول، عافانا الله وإياكم من ذلك، وهذا انسلاخ من الدين. وتقدم في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص وصنع نيروزهم، والنيروز هو عندهم يعني يوم يحتفلون فيه، وهو في بداية الربيع، بداية السنة عندهم، لا زالت الفرس وإلى الآن تحتفل به منذ الجاهلية وإلى الآن يحتفلون به، هم والأكراد وغيرهم يحتفلون بما يسمى بالنيروز، ويعظمونه تعظيما كبيرا والعياذ بالله. حتى يعني هؤلاء الرافضة في بلاد إيران إذا جاء وقت هذا الاحتفال هذا اليوم أخذوا الإجازات، أو هم يعطلون أسبوع وعشرة أيام وأسبوعين وما شابه ذلك، وإذا جاء عيد الفطر أو عيد الأضحى لم يفعلوا ذلك، لأنهم مجوس أهل شرك وضلال وأعداء للإسلام. نعم، فقال عبد الله بن عمرو صنع نيروزهم وكذا وكذا، أنه يحشر معهم حتى مات يحشر معهم والعياذ بالله. نعم، أما القسم الثاني الاحتفالات الدنيوية، يعني ما يسمى بعيد الأم وما يسمى بالأعياد الوطنية وما يسمى بعيد العرش أو الجلوس أو الاستقلال أو الجلاء، ومسميات لا حصر لها، فهذه في الأصل مأخوذة من الكفار، وليس هناك عيد في الإسلام سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا ما دل عليه أيضا الحديث الصحيح أن الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين، فقال إن الله أبدلكم بهذين اليومين عيد الفطر وعيد الأضحى، إذن أبدلهم، هذا هو عيد المسلمين. والثالث هو عيد الأسبوع وهو الجمعة، وقد جاء الحديث من وجهين، أحدهما يقوي الآخر بتسمية الجمعة عيد، ولذا لا يجوز إفراد صيام الجمعة، إما تصوم يوما قبله أو يوما بعده، لأن الأعياد لا تصام. نعم، عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز صومهما كما تعلمون، وأيام التشريق وهي أيام عيد أيضا لا يجوز صومها إلا لمن حج ولم يجد الهدي وخص له. نعم، فأقول الاحتفالات مع الأسف الشديد هذه غزت بلاد الإسلام، وما أكثر والعياذ بالله من يحتفل بها ويشارك فيها، وحتى ترى ما يسمى برأس السنة الهجرية الاحتفال به، وابتداء الناس بالتبريكات والتهنئة، هذا كل أمر محدث غير مشروع، هذا أمر محدث وليس بمشروع. وكما تعلمون لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبداية التأريخ كما هو معلوم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يكون الصحابة يفعلون ذلك. نعم، فهذا أمر محدث، وهذا أخذ من اليهود والنصارى الذين يحتفلون برأس السنة عندهم. نعم، وغيرهم من الكفار كما تقدم. نعم، ومن ذلك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا تشبه بالكفار. النصارى يحتفلون بعيسى بمولد عيسى عليه السلام، وهذا من جملة ما أحدثوه. فالجهال أو بعض الجهال من المسلمين جعل أيضا يوما يحتفل فيه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة البدع المحدثة. وانقضت القرون الثلاثة الأولى وليس هناك شيء من ذلك، فينبغي الحذر من الاحتفالات وعموم التشبه بأعداء الله وبموالاتهم والعياذ بالله وبطاعتهم وبمودتهم، فينبغي الحذر غاية الحذر من ذلك. نعم، المسألة السابعة أو الثامنة في هذا الحديث أن الحكمة العظيمة من النهي عن ذلك هو لئلا يدع المسلمون دينهم، وهذا محافظة على دينهم وحفظا لهم، لأن عندما تتشبه أمة بأمة أخرى راح ينسلخون من دينهم ومن الصفات الموجودة عندهم ومن الأخلاق ومن الآداب ومن الأمور التي يتعارفونها أو يعرفونها فيما بينهم، يدعونها إلى ما جاء عن الأمة الأخرى، فينسلخوا ويذوبوا في الأمة التي تشبهوا بها. ولذا حتى الكفار ينهون عن التشبه بغيرهم، حتى الكفار ينهون عن ذلك، ينهون أن يتشبهوا بغيرهم بزعمهم، لأنهم إذا تشبهوا خلص ذهبوا، يعرفون ذلك. فالحكمة في هذا واضحة، هذا حفظا للدين وحفظا لكيان الأمة وعزة لهذه الأمة. نعم، فالحكمة في ذلك واضحة. نعم، الأمر التاسع أو الثامن أن في حتى، يعني عندما قال عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم، وهذا يعني وقع كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم كناية عن شدة المتابعة. والآن مع الأسف أصبحنا نرى هيئات ولباس ليس من لباس المسلمين البتة، لابس له قميص وبنطلون إلى نصف الساق وبعضهم إلى الركبة، ويمشي بالسوق ويمشي بالأماكن العامة وكأنه يعني أبد كان ما فعل شيء أبدا. وهذا يعني لا شك هذا أمر لا يجوز، وهذا إسقاط، هذا قدح في مروءة الإنسان وعدالته، وتفاهة فعله. يعني هذا اللباس مع الأسف قد انتشر وعم إلا من رحم الله مع الأسف الشديد. فأصبحنا يعني نرى اللي يفعلون ذلك مع الأسف كثر، وحتى بعض الناس يلبس إلى نصف الفخذين ويمشي بالشارع. فلابد من الإنكار على أمثال هؤلاء ودعوتهم بالتي أحسن إلى قبح، إلى بيان قبح هذا الفعل، وأن هذا الأمر قبيح فعله، وقد جاء الشرع بالنهي عنه. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ولكم ديننا وليثبتنا على ذلك. نعم. آخر شيء في هذا الحديث هو كما تعلمون عندما جاء النهي عن التشبه بأعداء الله جاءت النصوص بالتشبه والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، عندما ذكر عز وجل جملة كبيرة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم. نعم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. نعم. أمرنا بالاقتداء والتشبه بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وبمتابعة سائر المسلمين في الأشياء، يعني الأشياء المباحة، لباس وما شابه ذلك. يعني لا بأس أنت مثلا في بلاد الهند والباكستان تلبس لباس المسلمين هناك، أما أن تلبس لباس الكفار في بلاد الكفار فهذا أيضا ممنوع إلا إذا خشي الإنسان على نفسه. نعم. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه من كبار الأنصار ومن أهل بيعة العقبة ومن النقبة رضي الله تعالى عنه ومن علماء الصحابة. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا. طبعا جاءت عدة بيعات من قبل الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة هذه البيعات هذه البيعة، يعني الأنصار بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعتان في العقبة، العقبة الأولى والعقبة الثانية في نصرته، وأيضا في الحروب أحيانا بايعنا، قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر، على أن لا نفر. فهناك عدة بيعات قد وقعت للصحابة، ومن البيعة على القتال ما حصل في الحديبية عندما جاء الخبر بأن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام صحابة إلى مبايعة على قتال كفار قريش. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لكن بعد ذلك علم أن عثمان بحمد الله لم يقتل رضي الله تعالى عنه. قال على أن لا تشركوا بالله شيئا، هذه الأولى. ولا تزنوا، ثانية. ولا تسرقوا، ثالثة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، رابعة. ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله. إذا وفيتم بهذه البيعة بحيث لا تفعلوا هذه الأشياء فأجركم على الله عز وجل، ومن أصاب شيئا من ذلك في الدنيا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني لا يعاقب مرة ثانية في الآخرة لأنه قد عوقب في الدنيا. هذا طبعا إذا حصل التوبة مع إقامة الحد. قال ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، هذا تحت المشيئة، إن شاء رب العالمين عذبه بقدر معصيته وإن شاء عفى عنه جل وعلا، إن شاء عذبه بقدر معصيته ثم مآله إلى الجنة إن كان مات على التوحيد ولم يقع في الشرك الأكبر، نعم، وإنما في كبائر الذنوب ما دون الشرك من قتل النفس والسرقة وما شابه ذلك، نعم. في هذا الحديث مسائل: أولا مشروعية البيعة، وهذه البيعات كما تقدم عدة بيعات هي أنواع ليست نوع واحد. الأمر الثاني فيما يتعلق بالبيعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون مبايعة على الخلافة والإمارة والسلطان، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني عندما تكون هناك بيعة مشروعة وتوفرت فيها الشروط والإنسان لا يبايع فهذا من فعل أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كما تعلمون ليس هناك سلطان يجمعهم ولا أمير يسوسهم، وهم قبائل متفرقة متناحرة فيما بينها، فمن تشبه منهم فمن تشبه عفوا بهم إذن هذا صار في هذا الأمر مثلهم، نعم. فإذا كان هناك بيعة شرعية فالواجب على الإنسان أن يبايع، وهذا طبعا جاء في حديث حذيفة بن اليمان قال إذا ما كان هناك أحد قال ولو أن تعظ على أصل شجرة، لا إمام ولا جماعة للمسلمين ولا أحد، فهنا نعم تعتزل ما هناك أحد، أما إذا كان هناك جماعة فأنت عليك مع جماعة المسلمين وإمامهم، نعم. الأمر طبعا يدخل في ذلك البيعات على القتال وما شابه ذلك داخل في الإمارة، نعم. المسألة الثالثة هو النهي عن الشرك، لا تشركوا بالله شيئا، وهذا شيئا نكر في سياق النفي فتعم لا تشركوا بالله شيئا، ولذا تعلمون الشرك منه ما هو كبير والعياذ بالله ومنه ما هو صغير، منه ما هو مثل دبيب النمل على الصفات الملساة في الليلة الظلماء، نعم، لولا كليبة هذا لجاءنا اللصوص أو لسرقنا اللصوص وما شابه ذلك، يعني شرك الألفاظ وما شابه ذلك، ما شاء الله وشئت، نعم. وثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند قال رجل إن مدحي زين، قال يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله، هو الذي مدح جل وعلا بحق وذم بحق، فهذا جعل نفسه كل ما مدح يعني حق وكل ما ذم فهو حق، إذن هذا أصبح ماذا؟ فهذا شرك بالله، فقال ذاك الله عز وجل، فيعني شرك الألفاظ هذا كثير، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تزنوا، هذا فيه النهي عن الزنا، وطبعا كل ما يؤدي إليه والعياذ بالله، وأيضا لا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نعم. قال نعم فمن وفى. المسألة الأخرى في هذا الحديث إن البيعة تلزم الإنسان بأن يفي بما بايع عليه، بايع على الإمارة عليه أن يفي بطاعة الأمير، نعم، بايع على شاة معينة عليه أن يفي بهذه الأشياء. ولذا يعني في البيع العادي عندما يتم البيع خلاص على الإنسان أن يفي، البائع والمشتري، البائع يسلم السلعة والمشتري يسلم الثمن. نعم أن من نعم أيضا يستفاد من هذا الحديث أن من فعل ما يوجب الحد من الزنا ومن السرقة ومن قتل النفس فعوقب أقيم عليه الحد فهذا كفارة له، تطهير له. ولذا عندما جاءت الغامدية قالت طهرني يا رسول الله، أو عندما جاء الصحابي رضي الله عنه قال طهرني يا رسول الله، فإقامة الحد هذا تطهير لمن وقع فيه من المسلمين، ولذا لا يعاقب به في يوم القيامة إلا إنسان والعياذ بالله، والعياذ بالله لم يتب، ولو تيسر نعم أعوذ بالله ولو تمكن لفعل هذا الذنب وهذه المعصية وهذه الجريمة، فهذا والعياذ بالله مؤاخذ بذلك. نعم قال ومن نعم ويستفاد أيضا من هذا الحديث إن من أصاب شيئا فستره الله عليه، ما أقيم عليه الحد في الدنيا، فهذا على قسمين، إن كان وقع في الشرك الأكبر ولم يتب فهذا والعياذ بالله مصيره النار خالد فيها، وأما ما كان دون ذلك من قتل وسرقة وزنا وما شابه ذلك فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر له ابتداء لأنه عنده أعمال صالحة وحسنات ماحية، يعني ثبت في الحديث الصحيح في مسلم أن القتل في سبيل الله يكفر كل شيء ما سوى الدين، إذن حتى الكبائر الأخرى تكفر عن الإنسان في عندما يقتل الإنسان في سبيل الله، تحقيق التوحيد ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم فإما أن يغفر له ابتداء وإما أن يعاقب بقدر ما فعل ثم يكون مصيره إلى الجنة. وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة، الخوارج الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة إذا مات على ذلك فهو في النار خالدا فيها، والمعتزلة الذين يقولون في منزلة بين المنزلتين. نعم فهذا بعض ما يستفاد من هذا الحديث. ناخذ حديث زيد بن خالد ونقف عنده بإذن الله. قال عن زيد بن خالد هو الجهني رضي الله تعالى عنه، وجهينة من قضاعة، وقد اختلف في قضاعة هل هي عدنانية أم قحطانية، ولذا قيل أن أيهم أكثر عدنان أم قحطان، فقيل ما شاءت قضاعة، إن قالوا نحن عدنانيون فعدنان أكثر، وإن قالت نحن قحطانيون فقحطان أكثر، ولعل الأقرب أنها قحطانية. نعم هو له في خلاف بين النسابين. نعم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية موضع مكان وتخفف وتشدد الحديبية والحديبية، نعم في إثر سماء أي مطر، ويسمى المطر سماء، كانت من الليل، هذا المطر قد جاءهم من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس عليه الصلاة والسلام فقال هل تدون ماذا قال ربكم، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا حديث قدسي، أصبح من عبادي هذا كلام الله، مقول الله ماذا قال ربكم، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم في هذا الحديث مسائل. أولا ما يتعلق بإسناد هذا الحديث. هذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه. نعم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة، جاء من حديث عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة. وجاء أيضا من حديث ابن عباس عند مسلم، جاء من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجاء عن غيرهما في خارج الصحيحين، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. المسألة الثانية وهو أن هذا الحديث الشطر الأخير منه قدسي. نعم. والحديث القدسي هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. يعني بعض أهل العلم يقول أن الحديث القدسي ما كان لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. هذا غلط، غلط، لأن كل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أن هذا خلاف الظاهر. قال الله تعالى، قال الله تعالى فيما يرويه عن ربه عز وجل. فالحديث القدسي هو قول الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. المسألة الثالثة في هذا الحديث، وهي طبعا تتعلق بالمسألة التي سبقت، الفرق بين القرآن العظيم والحديث القدسي من أوجه متعددة. القرآن العظيم متحدث به، معجز، له أحكام تختص به، يطلب أن يكون الإنسان طاهرا في أثناء قراءته. نعم. بخلاف الحديث القدسي، متواتر القرآن العظيم. نعم. بخلاف الحديث القدسي، منه يعني ما هو متواتر ومنه ما كان غير ذلك. ومن أصح الحديث القدسي المتواترة هو ما مر علينا في التوحيد لابن خزيمة، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هذا قد جاء عن جمع كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. المسألة الرابعة في هذا الحديث هو نسبة العلم إلى الله ورسوله. نعم. وهذا فيما يتعلق بالأمور الدينية، وحتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم لا يقول في هذا في حال حياة رسول الله، نقول حتى بعد وفاة رسول الله فيما كان يتعلق بالأمور الدينية، لأن الدين قد نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والوحي قد نزل به جبريل على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأمور الدنيوية فالله أعلم، الأمور الدنيوية الله أعلم. نعم. بعد وفاة رسول الله فتقول الله أعلم، حتى في حال حياته ليس كل أمر هو يعرفه عليه الصلاة والسلام من الأمور الدنيوية، لكن لو سألهم فالصحابة عادتهم يقولون الله ورسوله أعلم، لأن سؤاله لهم. وهذه المسألة الرابعة، أن في هذا طرح المسألة من قبل العالم على الناس أو على الطلاب وما شابه ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام طرح هذا على سبيل السؤال، السؤال ليس لكي يتعلم عليه الصلاة والسلام، لا حاشاه في هذا، وإنما لكي يعلم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه طرح المسألة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا الأسلوب، يطرح المسألة على الصحابة من باب الانتباه، لأن تعرف عندما تفيد الشخص بفائدة، هذه الفائدة إذا كانت على طريقة السؤال يكون انتباه الطالب لها والسامع لها أكثر، ومعرفتها وحفظها أكثر من لو طرحت أو ذكرت بدون سؤال. فكان من أسلوبه صلى الله عليه وسلم في التعليم أنه يطرح المسألة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، المسألة الخامسة هو أن الإنسان الواجب عليه، نعم عفوا، المسألة الخامسة أن الناس تجاه نعم الله ينقسمون إلى قسمين، مؤمن وكافر، مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. المسألة السابعة أن هذا الكفر قد يكون ماذا؟ نعم قد يكون أكبر راح يأتي، لكن أقصد قد يكون يعني الآن وقع، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني الآن والحين أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يعني قد يكون شخص مسلم ثم والعياذ بالله عندما قال شيئا خلاف الإسلام أصبح كافرا كما سوف يأتي. نعم، المسألة السابعة، من المؤمن الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته؟ والكافر الذي قال مطرنا بنوع كذا وكذا. الأول نسب النعم إلى الله، نسب النعمة إلى مسديها وإلى موجدها وهو الله سبحانه وتعالى. الثاني والعياذ بالله نسب النعمة لغير الله، وقد فسر قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون هذا الرزق ونصيبكم نصيبكم من هذا الرزق بأنكم تكذبون في نسبة لغير الله، كما جاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وبعض أهل العلم، أو هذا يعني جاء يعني الأدلة دلت على هذا، وبعض أهل العلم قال تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن فتكذبون به، وكلا المعنيين هو يعني كلا المعنيين متقاربان. نعم، فأحدهما يدخل في الآخر، فالواجب، ولذا يعني قال الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، قال بعد ذلك ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا، كذبوا هذا الرسول. ومن أعظم نعم الله عز وجل على عباده أرسال ماذا؟ أرسال الرسل. فنعمة الإسلام ليس هناك نعمة أعظم منها، ليس هناك نعمة أعظم من هذه النعمة. نعم، فالواجب هو نسبة النعم إلى الله عز وجل، وأن نسبة النعم لغير الله أن هذا يوقع في الشرك وفي الكفر والعياذ بالله. المسألة السابعة أن هذا لا زال إلى الآن ينسبون المطر النجم الفلاني ولا يعني الفصل الفلاني وما شابه ذلك، ينسبون المطر إلى الأنواء والتغيرات الجوية، ينسبون المطر إلى الأنواء والتغيرات الجوية. طبعا النوع قيل أنه هو الكوكب، وقيل هو النجم، وقيل في أنه هو عندما أن القمر في كل 13 ليلة له منزلة من جهة الغرب ويقابلها منزلة أخرى من جهة المشرق. وفي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: مؤمن بي وكافر بالكوكب. فهذا أولى ما فسر به الحديث، وأن المقصود بالنوء هو الكواكب، ونسبة ذلك إلى الكواكب، والنجوم تدخل في الكواكب. نعم، هذا المسألة الثامنة، أن الكافر هذا على قسمين: إما أن يكون كفر أكبر ولا كفر أصغر. من قال أو من زعم أو من اعتقد أن الكواكب تستقل بإنزال المطر، فهذا لا شك في كفره، وهذا قد أشرك شركا أكبر في جانب الربوبية. ومن جعل الكواكب سبب، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، فهذا كفر أصغر. والمعنى الأول بعيد، هو يذكرونه العلماء، وقد يعني قد يعتقده بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة، ممن يعبد الشمس والقمر والكواكب والنجوم وما شابه ذلك. لكن بالنسبة لمشركي العرب، الغالب أن شركهم في ماذا؟ في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الألوهية، في الألوهية. وهم قد يعني كما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن أنهم نسبوا التصريف والتدبير والخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يشركون في ألوهيته. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا الذي أوقعهم في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فأقول أن اعتقاد أن الكواكب تنزل المطر من قبل مشركي العرب هذا بعيد. نعم نعم، أيضا ينبغي الحذر، يعني حتى نسبة ذلك على سبيل المجاز. يعني أحيانا يقول مطرنا بالنجم الفلاني، يعني بوقت طلوعه، يعني بس مجرد ينسب له الوقت، ينسب له الوقت، حتى هذا لا يجوز. عليك أن تنسب المطر إلى الله، فالواجب على كل مسلم أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، حتى يكون مؤمن ولا يكون كافرا بنسبة المطر لغير الله والعياذ بالله. الأمر التاسع هو ماذا يقال عند المطر غير ما تقدم. أثناء نزول المطر تدعو، كما ثبت في الصحيح في حديث عائشة كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم صيبا نافعا، اجعله صيبا مطرا نافعا. بعد النزول، هذا الكلام بعد النزول، مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم، فهذه بعض المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم، فينبغي الانتباه لهذا الأمر العظيم، وهو الإنسان ينسب كل النعم من مطر وغيره إلى مسديها إلى الله جل وعلا، ولا ينسبها لغير الله.